بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنواصل درسنا في حاشية الشيخ بن قاسم على الروض المربع فيما يتعلق بالمناسك، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق في درسنا الليلة البارحة. ذكرنا شيء من فضائل المدينة وحرمتها، وأنه يحرم صيد حرمها لحديث علي: المدينة حرام ما بين عير لا ثور، لا يختلى قلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، رواه أبو داود. وقطعنا شوطا من حاشية الشيخ بن قاسم في هذا الموضع بالأمس، وكنت ذكرت أن المدينة فيها أحاديث كثيرة، وقد عمل فيها رسالة دكتوراه، أو أنا قلت رسالة ماجستير أو دكتوراه، لكني راجعت فوجدت أنه قد كتب فيها رسالة دكتوراه بعنوان الأحاديث الواردة في المدينة. قال أخونا الشيخ صالح الرفاعي إنه منذ انتهاء، وهذا مختصر لكتابه، اقتصر على الأحاديث الصحيحة في فضائل المدينة، أما الأصل فهو الأحاديث الواردة في فضائل المدينة، حصل به على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، يعني قبل يمكن 14 عام أو أكثر. قال: وهذا هو المختصر، اختصره وسماه الأحاديث الصحيحة في فضائل المدينة. ذكر في الباب الأول الأحاديث الواردة في فضائل المدينة عموما، فذكر فيه 11 فصلا الأحاديث الواردة في أسماء المدينة، فصل الثاني الأحاديث الواردة في تعيين حدودها، الأحاديث الواردة في تحريمها، الأحاديث الواردة في حماية المدينة من الدجال والطاعون وإخراج الحمى منها، ثم الأحاديث الواردة في الحث على سكن المدينة والصبر على شدتها، الأحاديث الواردة في الدعاء للمدينة، الأحاديث الواردة في التحذير من إحداث الحدث بالمدينة، الأحاديث الواردة في أن المدينة تنفي خبثها، الأحاديث الواردة في فضل الموت بالمدينة، الأحاديث الواردة في بروز الإيمان إلى المدينة، الأحاديث الواردة في حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. ولعلنا أكثر ما نستفيد منه معشر الوافدين والزوار هو ما يتعلق بالأحاديث الواردة من إحداث الحدث في المدينة. وإن كنا نشتاق أن نسمع الأحاديث الواردة في حماية المدينة من الدجال والطاعون وإخراج الحمى منها، لكن التحذير من إحداث الحدث بالمدينة ربما نكون أحوج له، فلعلنا نلم بشيء منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن ينفعنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الأحاديث الواردة في التحذير من إحداث الحدث بالمدينة وإرادة السوء بأهلها تأكيد لقوله صلى الله عليه وسلم عن المدينة: إنها حرم آمن، رواه مسلم. فكما أنها حرم آمن لا يصاد صيدها ولا ينفر طيرها ولا يقطع شجرها، فهي كذلك حرم آمن أيضا لمن يسكنها، فالعناية بهم أولى والتحذير من إيذائهم آكد. ولذلك جاءت هذه النصوص حرصا منه صلى الله عليه وسلم على أمن أهل المدينة وسلامتهم والعناية بهم من كل من يكدر عليهم حياتهم في دينهم ودنياهم، سواء كان من داخل المدينة ممن تسول لهم أنفسهم الضعيفة ظلم الناس وإيذاءهم، أو تملي عليهم عقولهم الضالة وعقائدهم المنحرفة نشر البدع ومحدثات الأمور في مهبط الوحي وموطن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي انتشر منه الدين في أقطار الأرض، أو كان من خارج المدينة ممن يريد مداهمتها بجيوشه الجرارة أو أفكاره الهدامة، فكل هؤلاء متوعدون بالوعيد الشديد الوارد في الأحاديث الآتية. عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وهذه الأحاديث دالة على خطورة إحداث الحدث في المدينة، وذلك يشمل الإحداث في أمر الدين بنشر الآراء المحدثة المخالفة للكتاب والسنة والبدع المضلة، ويشمل ظلم النفس بارتكاب الآثام، وظلم الغير بالاعتداء عليهم وأخذ حقوقهم ظلما وعدوانا، بل حرمت الوسيلة المفضية إلى ذلك وهي حمل السلاح، فلا يجوز حمله في المدينة إذا كان المراد منه قتال المسلمين فيها وإيذاؤهم به. قال القاضي عياض رحمه الله: وقوله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا أي أتى إثما أو آوى من أتاه وحماه وضمه إليه، وهو نحو قوله تعالى في مكة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فمن فعل شيئا من ذلك فقد استحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولعنة الله طرده وإبعاده عن رحمته، ولعنة الملائكة والناس أجمعين دعاؤهم عليه بالبعد عن رحمة الله، ولا يقبل الله ولا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا يقبل الله منه يوم القيامة فريضة ولا نافلة، وهذا وعيد شديد نعوذ بالله من ذلك، ولا يقتصر هذا الوعيد على محدث الحدث بالمدينة، بل يتناول أيضا من يحميه ويؤويه ويضمه إليه، لأن في ذلك عونا على ظلمه وانحرافه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفيه أن المحدث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء، واستدل بهذه الأحاديث على أن الحدث في المدينة أو إيواء المحدث فيها من كبائر الذنوب، لأن اللعنة لا تكون إلا على كبيرة، والنفاق حدث، وكذلك مخالفة أهل السنة والجماعة حدث، تبني رأي الروافض أو الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور ويخرجون على المسلمين من الأحداث أيضا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا ماع كما ينماع الملح في الماء، رواه البخاري ورواه مسلم بلفظ ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وعلى كل حال المقصود بأهل المدينة هم المسلمون، ورثة المهاجرين والأنصار على الدين وعلى الإسلام، أما من كان منافقا أو ورث المنافقين أو مبتدعا بدعة فارق بها أهل السنة والجماعة فلا يحمى بهذا، لا يدخل في هذه الحماية. قال ورواه البزار بلفظ اللهم اكفهم من دهمهم ببأس، يعني أهل المدينة، ولا يريدها أحد بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال الهيثمي رواه البزار وإسناده حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، رواه مسلم ورواه الحميدي بلفظ أيما جبار أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله في النار كما يذوب الملح في الماء، وإسناده صحيح. وقوله لا يكيد أهل المدينة أحد معناه لا يفعل بهم كيدا من مكر وحرب وغير ذلك من وجوه الضرر بغير حق، والكيد المكر والحيلة في المساءة. وقوله إلا أذابه الله في النار يوضح أن العقوبة المذكورة تكون في الآخرة وقد تقع في الدنيا لمن أرادها بسوء، سواء هذا المريد من أهل المدينة يعني من سكان المدينة أو من الخارج، فلا يمهله الله ولا يمكن له سلطانا كما حصل لمن حاربها فيما مضى من تاريخها. والوعيد الوارد في الأحاديث السابقة يشمل من يباشر الإضرار بأهل المدينة وكذلك من يأمر به ويخطط له. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن أخاف أهلها فقد أخاف ما بين هذين، وأشار إلى ما بين جنبيه صلى الله عليه وسلم. رواه ابن أبي شيبة والحارث ابن أبي أسامة في مسنده، وإسناده صحيح. قال: عن السائب بن خلاد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخاف أهل المدينة ظلما، فأنا بين المقصود، أما من أخاف يعني أخاف أحدا منها بالعدل فلا يدخل في الوعيد. من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أحمد، الإمام أحمد، ورواه الطبراني بلفظ: اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فكيف بمن يؤذون إخوانهم في المسجد النبوي؟ يعني بعض الجفاة يأتي وكأنه لا يريد الصلاة، ولكنه يريد أن يعني يؤذي المصلين. هذا حديث الذي رواه أحمد، قال: هو حديث صحيح، اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال: وهذه الأحاديث دالة على الوعيد الشديد لمن أخاف أهل المدينة ظلما، لأن الخوف ضد الأمن، وقد تقدم أن المدينة حرم آمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: فقد أخاف ما بين جنبي، يعني نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وقد فسره بذلك الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حيث قال: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف بشر، لكن تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أخاف يعني المجاور بالمدينة من أجل إقامة دين الله فكأنما أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أخافه ظلما. فقيل له: وكيف أخاف رسول الله؟ تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. حتى يعني وإن كان قد مات عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن. ومن أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خاب وخسر. والمدينة تنفي خبثها، نفي الخبث عن المدينة يدل على فضلها، وقد خصها الله عز وجل بذلك. ووجه المناسبة أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة واستقراره فيها يناسب طيب ذاتها وأهلها، ولذلك ورد تسميتها بطابة وطيبة، وهذا يقتضي إخراج الخبث عنها أو إظهاره فيتميز طيبها ويظهر الخبث على حقيقته فيحذر. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي ثلاث مرات فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها نعم قال تنصع طيبها من النصوع وهو الخلوص، وطيبها بالنصب على المفعولية، والمعنى أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر فيها. قاله الحافظ بن حجر في الفتح. نعم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها، رواه البخاري واللفظ له ومسلم. طلب الأعرابي لما أصابته الحمى الإقالة من الإسلام، أعرابي جافي، طلب الإقالة من الإسلام، ويحتمل أن يكون في شيء من عوارضه كالهجرة يعني، أو الإقالة من الهجرة، وكانت في ذلك الوقت واجبة الهجرة، وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقالته لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعين على معصية. حين والكير بناء من الطين يشعل الحداد فيه النار، وقيل هو الجلد الذي ينفخ به الحداد النار، ونسبة التمييز للكير لكونه السبب الأكبر في اشتعال النار التي يقع التمييز بها. والمراد أن المدينة لا تترك فيها من في قلبه دغل، بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه، كما يميز الحداد في الكير رديء الحديد من جيده. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، الحديث وفيه ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد، رواه مسلم وغيره. أي تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى، قال أن ينصر الله الإسلام بأهل المدينة ويفتح على أيديهم القرى فتجلب الغنائم إلى المدينة ويأكلها أهلها، وأضاف الأكل إلى القرية والمراد أهلها، يعني ما يسمى قرية إلا إذا كان لها سكان، وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلت، فالقرية لا تسمى قرية إلا إذا يعني تطلق هكذا قرية إلا إذا صار فيها سكان. أما إذا كانت القرية خاوية لابد أن تقيد بالخواء. قرية خاوية على عروشها يعني ليس فيها أحد. نعم. قال أو مع المعنى أن انتشار الإسلام يكون ابتداؤه من المدينة ثم يغلب على سائر القرى ويعلو على سائر الملك فكأنها أتت عليه. على كل حال أيضا في آخر الزمان ورد في الحديث الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أو قال ما بين المسجدين. والغريب أنه ناس يأتون إلى أهل المدينة ويأتون إلى الحرمين يوردون لهم أفكارا ودعوة، بينما الدعوة خرجت من هنا، ويطلبون منهم أن يخرجوا معهم منين؟ من المدينة أو من مكة، ويدروشون ويكون ولاؤهم لمعاقلهم في الهند على الطرق الأربعة: الجشتية والسهروردية والنقشبندية والقادرية. هذا من أغرب ما يكون، يعني كما يقال يجلبون إلى المدينة ما صدر منها كمن يجلب التمر إلى حجر. والإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي ينضم، وقيل يأرز إلى ما بين المسجدين، فمن يخدمهما ومن يعمرهما. لا شك أن هذا علامة خير له، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، لأنه اليهود يرضون لنا بعمارة المسجدين بعمارة المساجد، والله ما يرضون، بل بعضهم يهدد لو تولى رئاسة أمريكا ليضربن الكعبة وليضربن المسجد النبوي، لكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكبتهم. نعم. قال إن المدينة مشبكة بالملائكة، على كل نقب منها ملكان يحرسانها، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، فمن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. نعم يا شيخ. نعم تفضل. هو لا شك اللي بيعينهم على هذا يعتبر من إيوائهم، لكن هناك المصالح، قاعدة المصالح والمفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كان هناك مفسدتين يعني فترتكب أدناهما لتلافي أعلاهما، وليكن حكمنا فيهم كحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحسب ما يظهرون. إن أظهروا لنا المسالمة وقالوا نحن معكم ونحن مسلمون ونريد يعني أن نصلي معكم، لا نقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لكن إن أظهروا لنا حاربونا وأظهروا لنا مخالفة السنة وأرادوا هدم السنة ولعنوا أبا بكر وعمر وأرادوا أن ينفذوا مخططاتهم كما ينكر عنهم، فنمنعهم إذا أظهروا هذا. فعلى كل حال إذا جاءوا مسالمين وجاءوا من أجل أن يقوموا بما يشاركون المسلمين فيه من شعائر الإسلام لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من قتل المنافقين مع علمه بهم، خشية أن يتحدث الناس أن النبي يقتل أصحابه. قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، اللهم صل وسلم على رسول الله. فمن باب درء المفاسد لا يدخل من ينظم تأجير المساكن لهم حتى يعني

الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد، رواه مسلم وغيره. فإذا خرج الدجال ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج منها كل منافق ومنافقة، والذين يبقون فيها من المؤمنين يكونون قلة حتى يستوحش السالك في أسواقها من قلة السالكين، من قلة من فيها. عبد الرحمن لعلك تساعدني بارك الله فيك فتقرأ لي ما يتعلق بهذا الحديث، ولعلك أيضا هذه مسألة قصة ابن صياد عن محجن بن الأدرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص، وما يوم الخلاص؟ يوم الخلاص، وما يوم الخلاص؟ يوم الخلاص، وما يوم الخلاص؟ ثلاثا. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ النبي هذا من هو؟ رسول الله خطب الناس فقال: يوم الخلاص، وما يوم الخلاص؟ ثلاث مرات تهويل لشأنه: وما يوم الخلاص؟ فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ يعني المسجد، هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مصلتا، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقة، ذكرت لكم هذا بالأمس، فيضرب رواقة، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، ترجف المدينة ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص. رواه الإمام أحمد والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وأقره الذهبي. وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، بارك الله فيك. وعنه رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كل حال يكمل أخي عبد الرحمن من هنا، وعنه رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترسل في قراءتك حتى نفقه. هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لنقتسم. أي نعم، هذا ميراث النبي، أفضل ميراث وأفضل علم يكتسب. نعم. قال المؤلف: وعنه رضي الله عنه قال. عن من الراوي السابق؟ وعن محجن بن الأدرع. أي نعم، ما محجن بن الأدرع؟ أه؟ الأدرع بن الأدرع. نعم. قال: إن ضبط الأدرع ولا؟ نعم. أي نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلق يمشي حتى صعد أحدا. حتى صعد أحدا. نعم. فأشرف على المدينة فقال: ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا مصلتا. ما صرفت أعمر ليش؟ ما صرفت أعمر، كلمة أعمر لم تصرفها كأعمر. أي ما تنصرف، ها؟ أقول ليش ما صرفته؟ أفعل، على وزن أفعل، فيها علتين من علل موانع الصرف، ها؟ أي نعم، وزن الفعل مع العلمية، ها؟ مع العلمية، مع العلمية، أحسنت. نعم. قال: فلا يدخل، لا تقرب من اللاقط يعني كثيرا، أي نعم، حتى لا يشوش. نعم. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه، فكان من قوله أن قال: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. نعم. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. نعم. وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، من خلة بين الشام والعراق، والعراق من أصبهان، يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، وهو ملك اليهود، هو منتظر اليهود. نعم. وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. نعم. إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي، يبدأ أول ما يبدأ في أمر يقول أنه نبي. نعم. لكن لا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يثني فيقول أنا ربكم، أي ثم يتطور ويدعي الربوبية، ولا ترون ربكم حتى تموتوا، يعني من العلامات أو من العلم اليقيني أنه لا يمكن أن نرى ربنا في الدنيا حتى نموت، لأن خلقتنا هذه للفناء، ولا يناسب أن يرى الفاني الباقي، أما يوم القيامة فنرى ربنا، لأن إعادة خلقتنا على صفة البقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي. نعم. وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، بالإضافة إلى الدليل السمعي، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة إلى ربها ناظرة من النظر، عدي به له. نعم. قال وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، أي نعم، وهذا من العلامات، هو أعور، أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وإن الله عز وجل ليس بأعور، وهذا دليل على إثبات العينين لله تعالى. نعم. وإنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، كل مؤمن يقرأ، كافر مكتوب بين عينيه كافر. نعم. سواء كان المؤمن كاتب يكتب أو ما يكتب، أمي أو يقرأ أو يكتب، هو يقرأ ما بين عيني الدجال كافر. نعم. وإن من فتنته أن معه جنة ونار، أي هذا من فتنته والعياذ بالله، معه جنة ونار في رأي العين. أي نعم. فناره جنة وجنته فناره جنة وجنته نار، هذا في الحقيقة، لكن في الظاهر يعني نعم. فمن ابتلى بناره فليستغف بالله وليقرأ فواتح الكهف. فمن ابتلي بناره فليستغف بالله وليقرأ فواتح الكهف. اي نعم. فتكون عليه بردا وسلاما. نعم. كما كانت النار على إبراهيم. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك، فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان يا بني اتبع فإنه ربك. هذا من أعظم الفتن. أي نعم. يزعم أنه يبعث أبوه وأمه، أي نعم، فيتمثل له شيطانان بصورة أبيه وأمه ويدعوانه إلى الإيمان به والعياذ بالله، لكن المؤمن بإذن الله لا تضره الفتنة. نعم. هذا أعرابي جافي. نعم. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقين. نعم. يمشي بينهما ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري، فيبعثه الله ويقول له الخبيث من ربك، فيقول ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. نعم. وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت. وإن من فتنته هذا من الفتن من الشدة. نعم نسأل الله العفو والعافية. فتن شديدة تستحمل يستحمل المؤمنون يستحملون. أين أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه. وتجد الآن أشد من الابتلاء باليهود وأعوانهم هم ينتظرون. طبعا هي هذه أشد هذه قمة البلوى بهم لأن منتظرهم هو الدجال وهو من اليهود. نعم وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا. وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة. لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند من يعني يظهر من أخبار قتال الدجال وأخبار يعني علامات الساعة أن هذا البترول ينضب ولهنا قنابل وإنما يعود الناس إلى ما كانوا عليه والخيل والسيف. أي نعم ومن ذلك الحديث الصحيح الذي يعني في صحيح مسلم أن يفتحون القسطنطينية بالتكبير فيعلقون سيوفهم بالزيتون يقتسمون الغنيمة فيصيح الشيطان فيهم أن الدجال خلفكم على ذراريكم فيتركون منهم من يترك ومنهم من يبقى يستوفي الغنيمة فالتارك إذا رجعوا ووصلوا الشام إذا بالدجال توه يخرج فالتارك نادم والآخذ نادم. هذه الصفة متى؟ عند خروج الدجال. أي نعم وتدل على أنهم يركبون الخيول ويفتتحون القسطنطينية بالتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل ويعلقون سيوفهم بالزيتون. أي نعم ما بعد جاء وقتها الله أعلم هذا من أشراط الساعة هذه التي تسمعونها الله أعلم متى وقتها لكن زماننا هذا ليس هو زمانها حتى اليهود يعرفون أن هذا ليس هو زمان. أي نعم ليس هذا هو الجيل الذي نعم يقاتلهم. أي نعم أي الحمد لله إن شاء الله منكم ومن أبنائكم وأبناء أبنائكم الله أعلم. أي نعم لكن العاقبة للمتقين. أي نعم ما لا يعني إذا نزل عيسى على المسلمين وكانت الصلاة صلاة الفجر تقام فيتقدم إمام المسلمين المهدي بهم فيقولون عيسى نزل فيتأخر فيدفع عيسى في قفاه ويقول صلي فإنما أقيمت لك ويقول العلماء هذا إعلان من عيسى عليه السلام أنه يحكم بشريعة محمد فقد صلى خلف رجل من أمته ثم إذا انتهت الصلاة قال افتحوا الأبواب والدجال محاصرهم باليهود في المسجد الأموي على منارة باب لد فإذا فتحوا الأبواب رآه الدجال عرفه فهرب رجع لو تركه لذاب كما يذوب الملح لكن يلحقه عيسى فيطعنه بحربته ويقتله ويريهم دمه ليس بإله ولا رب ثم يهرب اليهود وينهزمون ويختبئون تحت الشجر والحجر وينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد. هذا من أمارات الساعة، الله أعلم متى زمانه، ليس زماننا هذا. على كل حال أي نعم أي لأنه من شجر اليهود ما يشهد عليهم ما ينادي عليهم. أي نعم هذا حكمة الله عز وجل. نعم. قال صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة. أي عند الجرف، عند الجرف في جبيل أحمر. أي نعم يعرفه الشيخ. نعم يعني أهل المدينة يعرفونه. نعم. قال فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. نعم. فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبث منها كما يمكن. أنا أريد منكم يا زوار المدينة أن تنقلبوا بهذه الفائدة في فضل المدينة. نعم نعم. فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. أيه. فقالت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس. نعم. وجلهم ببيت المقدس. نعم. وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى على قفا حتى يتقدم عيسى. نعم. يتقدم عيسى يصلي بالناس فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الأبواب فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تستبقي بها فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلى أن قال إلا قال يا عبد الله يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله رواه ابن ماجة وغيره وهو حديث صحيح. وقال ابن ماجة رحمه الله بعد نهاية هذا الحديث سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان حتى يعلمه الصبيان. إيه نعم حتى فكيف بنا نحن نجهل. إيه نعم أنا من باب أولى أن نتعلمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيح الضلالة يقتله مسيح الهداية الصادق يقتل الكاذب وهكذا الصدق منجات والكذب مهلكة إياكم وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي الدجال المدينة إلا وجد على كل نقب من أنقابها ملكا معه السيف رواه المحاملي وابن الأعرابي وغيرهما وهو حديث حسن بمجموع طرقه. عن جنادة بن أمية الأزدي قال ذهبت أنا ورجل من إذن السيف هو رمز إقامة الحدود من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر قيام الساعة. نعم. قال ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الدجال ولا تحدثنا عن غيره وإن كان مصدقا. قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنذرتكم الدجال ثلاثة، فإنه لم يكن نبي قبلي إلا قد أنذره أمته، وإنه فيكم آتيها وإنه فيكم أيتها الأمة، وإنه جعد آدم ممسوح العين اليسرى، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. في بعض الآثار ممسوح العين اليمنى، لكل حال نعم. طيب العين اليسرى واليمنى، ها اليسرى واليمنى، الآن تذكر أنه اليسرى. يذكر اليسرى، لكن يعني الذي أحفظه أنه أعور العين اليمنى. ها لا، أنا أحفظ أنه العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، كأنها نخاعة في جدار، حتى في بعض وصفها. على كل حال يمكن هذا بعض الروايات، لعله يكون انقلب على الراوي أو شيء. نعم. قال معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، ومعه جبل من خبز ونهر من ماء، وإنه يمطر المطر ولا ينبت الشجر، وإنه يسلط على نفس فيقتلها ولا يسلط على غيرها. قال له أعرابي يا رسول الله، يعني يقول يخرج معه خبز ومعه كذا في مجاعة، فقال أعرابي يا رسول الله ما دام الناس في مجاعة سأؤمن به حتى أشبع من خبزه ثم أكفر به. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الله المستعان. الأعراب دائما ما يعلمون حدود ما أنزل الله. نعم، إلا عاد من آمن. نعم، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. نعم. وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا، يبلغ فيها كل منهل، ولا يقرب 4 مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى، وما يشبه عليكم فإن ربكم. يعني 3 أماكن ما يتركها: مسجد الحرام ومسجد النبوي المدينة، مكة المدينة، المسجد الأقصى. في ورد الطور نعم، لكن ما نعم الأربعة هي. ها الأربعة. طيب الطور. رواه الإمام أحمد وغيره. وقال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات. وقال ناصر الدين الألباني إسناده صحيح. الله، لعل نكتفي بهذا القدر. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والصلاة القائمة. هات محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نبهنا الشيخ عبد الرحمن، اصبر يا أخي، إذا ذكر الطور قال ذكر مسجد الطور غريب في هذا السياق. فعلى كل حال نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم قال عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته، هو أعور عينه اليسرى بعينه اليمنى ظفرة غليظة. هو لعله المذكور هو يعني أعور العين اليمنى. على كل حال نعم، بعينه اليمنى ظفرة غليظة، ربما أعور عينه اليسرى، يعني ليس له إلا العين اليسرى، يرى بالعين اليسرى، أما اليمنى بعينه اليمنى ظفرة غليظة. في الحديث الآخر حديث ابن عمر أعور العين اليمنى، وقد ورد في صحيح مسلم. نعم، على كل حال جمع بين الروايتين القاضي عياض وغيره، وحاصله أن العور في اللغة معناه العيب، والدجال عيناه معيبتان عوراوان، إحداهما طافئة بالهمس لا ضوء فيها، والأخرى طافئة بلا همس ظاهرة ناتئة. هذا هو الجمع بينها. على كل حال نسأل الله أن ينفعنا بعلم العلماء. اللهم صل وسلم على رسول الله.